I'm so sorry for being late. المعذرة على التأخير. و طبعا هذه الصورة للمراجعة بشكل سريع. طبعا احنا أخذنا زمن واحد وهو زمن البريزنت، الزمن المضارع، وأخذنا على جميع أشكاله الأربعة اللي هي البريزنت سيمبل والبريزنت كونتينيوس والبريزنت بيرفكت والأخير البريزنت بيرفكت كونتينيوس. وقلنا ان البريزنت سيمبل المضارع البسيط يستخدم لنقل الاخبار، والبريزنت كونتينيوس يستخدم، طبعا قلنا البريزنت سيمبل يستخدم لنقل الخبر، والبريزنت كونتينيوس يستخدم لنقل شيء ما يجري حالا اي في نفس الوقت ولا زال يجري. والبريزنت بيرفكت اللي هو يستخدم للشيء الذي توك أو منذ التو قد انتهيت منه. أما الأخير وهو البريزنت كونتينيوس أو البريزنت بيرفكت كونتينيوس، وهو يستخدم للشيء الذي ابتدأ في الماضي ولا زال معك يجري.